بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. علماء او فضلاء دار امامتی حق دار او لائق دی. تا مثلا اهل علم فمنس کی اختلافی دا تدار حق دار دا امامتی دا غط فارید که غط عالم نی اقرأ زیاد مستحف دا امامتی دا اعلم جمهور اهل علم امام احمد امام شافعي او په مذهب حنفي کې امام ابو يوسف رحمه الله على الجميع ليوي چې احق الناس بالامام الاقرا چې کومه خاري نه ده ډېر حقدار د امامتۍ دی. خو دې سره به دا قید وي چې د مسلم مسایلو باندې پوهېږي، اگر که تفصیلا نه پوهېږي و اجمالا نموز اغا فرائض واجبات دلین بخبری اسی قطع سواو رجل که ابن حبان رحمت اللہ علیہ وی شرور رکات موسی سبقین فاغی کی شپکسا و سنت باندر عمل سی تو اغا فو علماء زکی شدر غط غط خلق لداغی فتحدیشتا یو داغی اهم و ضروری مسائل لی تو فاغی خوا کم اسکم تویی لی لا بور لفتح کلا فرز دیلا واجب دی شدتا و پسرازی او دادی اقرأ بأدوى معنى جانبي سأقرأ سالوي يا أقرأ ديلوي سألأكثر قرآنا إن قرآن كريم ليره سور ليادي أو يا أقرأ ديلوي سألأحسن قراءة كل خرسيه سور لك ما يادي وقصديدي دير مغلاغ دي أداخ كل شيء راجح فكذا سأقرأ مرادة صبيح لقرآن كريم سور لدير يادي. بعض الروايات بصراحة راغي أيهم أكثر حفظا للقرآن كم يوم كديك دير زياد يادون في القرآن لدير هيتور ليادوا. نبي أهل علم الفار دليل حديث بصحيح مسلم له هي أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم للسنة. قوم لبا غد خاري في كم كتاب الله خلص كن في أغب إمامة ورثي ففقرت في برابر جنو ليا فأعلمهم للسنة جاءت بسنة ماني كما علم وقر أعلم رسطك لنبي الإسلام بأقرأ نفس. إمام أبو هنيفة وإمام مالك رحمهم الله وي كأعلم أو أفقه دا أحق بالإمامة دي كما غت عالم دي خفوها دي سبيل ماني فصحابة إكرام فزمانك بوي أقرأ أعلمهم كما بغت خاري وغبغت عالمهم. او پر باب کسی کم حدیث ذکر کی گی جدین استدلال کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ احقه الصحابہ و اعلم الصحابہ نبی علیہ السلام حکم کرد مرو ابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ لہو پر مکل جلے خلق الامام نسیب کی آلان کی فقوم کے ددن غط غط قاریان موجود ہو قبی رضی اللہ عنہ غط قاری غلوی دشوی دارنگی سالم مولا حضیفہ لو صاحب اکرام موجود ہو نبی علیہ السلام حکم کرے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اول قول دلیل پر اعتبار سر اقرب و تحقاری ذکا غط مسئلتی فریہ دلیل لنفس المسئلہ لی ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ ہر تلا حدیث مروع ابا بکر فلیطلب الناس ابو بکر رضی اللہ عنہ فضیلت لإشارہ لکتے بخلیفہی وخلیفہ کا شرطا فقوم کل قاریان نکم قائم لے دے با مخیقی گی دے با تا امامتی مستحیقی فضیلت دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پکشتا خدا پر دے مسئلہ کی دا سنس ندے لکا سنگا چی پکی روایت دے سی مسلم راغلے چی اوم والقوم اقرأهم لکتاب اللہ فا ان کانو فی القراءة سوا فا اعلمهم بالسنہ. او بل پا دے روایت چی ابو بکر رضی اللہ عنہ لہو کا مکی چی دے مخیقی نهر اعلم خو ابو بکر رضی اللہ عنہ گنتی نبی کنا او سر عالم من واغ اوصاف خو پکی نشته کوم چې ابو بکر رضی اللہ عنہ کې وبه قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو برة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه نبي الإسلام ناجل شون بماري سخت شوى فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فرمائی دی چې حکم کوي ابو بکر رضی الله عنه لکه خلق لجمو کی قالت عائشه رضی الله عنها ویلو انه رجل رقیق ابو بکر رضی الله عنه خو نرم سره سره دی بے نرم دی اذا قام مقام کله چې تاسو په ځای باندې ودریږي لم يستطع ان يصلي بالناس هغه بدا وسو طاقت انشی لرلی دومره ډیر بجاړي د غم د وجه بدا وسنه لري چې خلق لجی مشکوره کی قال النبي عليه السلام مري ابا بكر فليصلي بالناس ذو الوام حكم ابو بكر رضي الله عنه لك خلق الامام نتيوتي فعادت عائشة رضي الله عنها خبر خبر لديها واپس كي وحدي وقت لديك داخل نرم زلاله عشان ابا خلق لدي جلا دو جنا ودو غم دو جي جمع نشور كول فقال مري ابا بكر فليصلي بالناس ابو بكر رضي الله عنه لحكم فجي خلق الامام نتيوتي فإن كن صاحب يوسف یقیناً تاسو خو دا غزنانو په شان کې خبره کرا ګیرونکي لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام غزنانې چې زلیفی را جمع کړې وي او هغه یې په لاس کې شاګو ورکړې او میوې ورکړې چې دا کټه وي مقصد دا دی فإن کن صاحب یوسف تاسو څرګندوئ یوه خبره او په زړه کې مو بل سمي عائشه رضی الله عنها ذکر کړی دی فرمایلی دی خپل او نماز وکړا او مای ابو بکر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په مصلیبانی ودی او الله ته غمبر بیماری سخت شه راشي نه وفات کی نو ټول عمر په خلک په ځل کې لا په غور ور کوي او یو کس ابو بکر رضی الله عنه له بد ګوري چې ډیر الله ته غمبر په مصلیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او وفات شو د دنیا نه لاړل نو څرګندول دا خبره چې راغلی نه نرم دی یقینا چې ابو بکر رضی الله عنه نرم او قران کریم کې به د سوره د سترګو مالک نه وخه به دی او په ځل کې دا و فإن كنا صواحب يوسف تاسو یوسف علیه السلام دا زنانو غونتی مطلب دا چې څرګندوي او خبره ورکې موبل سری یوسف علیه السلام لکه زلیفه غزنانه راځي مخول نو مقصد دا و یا ذا الذی لمتنی فی دا بارک تاسو ما ملامت کوي او مقصد دا و چې دا حسن وګوري چې بس زمان را غل لرکی دا فعذر زما قبول کی چې زما مجبور یم فاتاه الرسول فصلى بالناس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر رضی الله عنه له استاد راغلو خبر ورکړو چې نبی اسلام یې نو وکا نو خلق له امام نتی کړو د نبی اسلام په ژوند او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي للناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس فقالت عائشة قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف حديث مكي مفصل ترشوه باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وقول الله عز وجل إنك ميت وإنكم ميتون فنبي صلى الله عليه وسلم دو وفات مفصل واقعة ومختلف أسانيد سرى قدر أحاديث كألت ذكر شوه فنبي صلى الله عليه وسلم ما رحمك وي إن كنا لأنتن صواحب يوسف يقنا تاسو خامخا دي يوسف علیه السلام دا غزنان وغنتي وای يوسف إرادة مبلسنا ترغن دوئي دا چه ابو بكر رضي الله عنه رقيق القلب نه مقصد مدارة نبي عليه السلام وفات شو خلق ويش او را دي دا غب مسلو جرم وفات شو مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا حسی رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ لگینیو کوئی نئی امزو کہ مالا دستاد صرف نگلی سا خیر رسی امین ستا مالا سکار گوری او قصت المغافیر کی رفت برام کیو ذکر شو امدقی تا کہ حسی رضی اللہ عنہ و عائشہ رضی اللہ عنہ مشورت رو سی نبی علیہ السلام راشد زینب رضی اللہ عنہ سربنا مالی در نفتی ساری رو شربت بیسکلو جبی نغا نبی وی تاسو نه هره مغافیر وبوه دي نبی صلی الله علیه و سلم د بدوین نفرت نو بیا وی تیراغه سروزه د لیکنس کې بہت اوسه تعالی خبر مو ورته نو هغه کسی له اشاره کوي نو قصه المغافیر کې د نور روان لیکم او مال یې کار وکړو په دې کې تا مال وی قال اهل عمر رضی الله عنه له مکه عمر رضی الله عنه مکه د نبی اسلام وی ملي مناصر یو قوم نشي ابن دی صحابه موجود او غیر ابن حکیمه ورته محفظی رضی اللہ عنہ ما كنت لوصیب منک خیرا وبه قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا سعید عن الزهری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری وكان تبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخدمه انس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام تابعدارو فاعمال و عقائد کلیت سروان و داغی خدمت کلو لسکالا و مرجرعو ان ابا بکر کان یسلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي توفي فيه ابو بكر رضي الله عنه بين جمهور قوله النبي صلى الله عليه وسلم قدما عليك ارب ما ليس فاريك ويفات كل حتى اذا كان يوم الاثنين توليت ويقول رزوه دسير رز وهم صفوف في الصلاه صحابه اكرام تفري دور كل فمسك ولا عرو فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجره ينظر الينا والنبي كريم صلى الله عليه وسلم فردد على حجري شتته تخفل كورن مولا قتل من كمز ولارو وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف النبي الاسلام ولارو قام ويكدا مخلاغي ورقة مصحف المصحف القرآن الكريم يوقان دا القرآن الكريم دا فارغ انت خيستا مخشم جيلو اسم حلت التشبيد يوشيد اخطل والي ورقي خاصة المسلمانان ويقو رحم دا قرآن شريف انت اخطل لي نكم شي اذا خلقوا فضلك احترامي متحسن كي خائف كي جمال كي تشبيل آغي سرور كي ثم تبثم يضحكو جان بكريم صلى الله عليه وسلم مسكيش وخان دلي فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومن قد كذلك ذات من قد فتنا في واكي سلخش علي دواجنا بدود النبي كريم صلى الله عليه وسلم فمز ولارو هلا تغمبر بمارو فردين تتفوي قتل لا غير مخداس اختل اختاره دي تابعيك المصحف دي عن خريب وشبس منذ خشالي لا مزمات كلا ودى الله دا تغمبر بيدار لمتوجيه شريبه فنكس ابو بكر على عقبين ليصم الصح وابسعوا ابو بكر رضي الله عنه بخطلوا سنو باني كذي رسط صح لغورتي نبي الاسلام لمسلام مخي زي خاليكي وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم خارج الى الصناتي غمان او بج نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوتن کے مزل پر لو چتا شو فاشار الین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم نبی علیہ السلام مول اشارہ او تخت المذکورہ کی وارخ استتا او جے پردہ اوی دان دے تفریح کو دا فتوف یمن یومہ فلا رد بان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وفات کو وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا انس رضي الله عنه النبي الاسلام دري رجل ضرور وبيمار فاقيمت الصلاه ونمض قال اقامه قريشه جمع دريلا فذهب ابو بكر يتقدم ابو بكر رضي الله عنه مخشش فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه قال فما ناد فعل سرده نبي عليه الصلاة والسلام فرد خورت سرده وذكور كسل يجمات ترفلا فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم هر قلت مخذ نبي عليه الصلاة والسلام سرد شعب ما نظرنا منظرا كان أعجب إليها من الصلاة ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا ننو كتلم يوم منظر غد دير تعجب كيفون كيوم مولا بمخد نبي صلى الله عليه وسلم خلت مولا داغي مخ مبارك كارشو ندبر كل منظر من موقته فأومع النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه را رسكيرو نبي صلى الله عليه وسلم إشاروك شديد الوادي في رسكيه لنا وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرد بيا رضو عندك فلم يقدر عليه حتى مات بعض المسكوت العبلي فلم نقدر عليه حتى مات دين فسد غيث لدوء ديدار ماني فوق قادر نشول یا موږ وته قدرت نه لرلو دا چې دا غي ملاقات کی خوشر دي چې وفات شل دا اخرنه ملاقات او صحابه کرامو په مسجد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک دیدارو کو. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزه بن عبد الله انه اخبره عن ابيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه النبي عليه الصلاه والسلام في مرضه بماري دردنا سوى اشول قيل له في الصلاه من المبارك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لو ويل اشول سوكو النبي عليه السلام ويلي امرو ابا بكر فليصلي للناس وحكم خي ابو بكر رضي الله عنه الذي خلق للملوكي. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. عائشة رضي الله عنها وليس أبو بكر رضي الله عنه نعم زوال إنسان ذي خلق قرآن لقرأت في نجرى طاقبا لغالبه. قال مروه فليصلي يا يلي حكم ورلو كيش ملوكي. فعاودته عائشة رضي الله عنها بهذا أخبر خبرة سلوة فقال مروه فليصلي يا ويلي حكم ورلو كيش ملوكي إن كنا فواحب يوسف تأسف يوسف عليه السلام لا غزنان وغنتيني. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي وعن الزهري إمام زهري يقول في مدار الأحاديث وموية ورأيت من الروايات من ينخل كلي نوتنا نخل كلي. وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدار روايات دي لفارة ذكرت الفجور أبو بكر رضي الله عنه هو أهل الفضل نو نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذكر ولي مروء أبا بكر فليصلي بالناس. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة باب ده بيان لديك يوقف الإمام خواتي وأرخ لودريجي بس بماري دوجنا إمام بمار ده آغا آواز رفتو نرسي مبلور خلقات وياز ده آواز رفتو خلق لرسي. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. نبي الإسلام أبو بكر رضي الله عنه له حكم كلا وسر بماري فلي رضو في خلق لجمع وركبي فدب إمامتي كولا. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. نبي الصلاة والسلام يورد تخفل بدن كي كمي لا فقوال محسوس كوتي بماري كمي لكمير آغي فخرج نروتيو او مخي ذكر سرسنگ نروتيو يو طرف لفعلي رضي الله عنه لا اسبل طرف لفعباس رضي الله عنه وقتي والفتراس كيش وغيت المذكر في جوره لي. فإذا أبو بكر يوم الناس أبو بكر رضي الله عنه خلق الإمامتي ورقولا جمع ولالا وجماعتي. فلما رآه أبو بكر استاخر أبو بكر رضي الله عنه نبي عليه السلام مكتن را رفته فأشار إليه أنت ما أنت نبي عليه السلام والإشارة وقد أسنك ولالي بس دغشان فيها مرا رفته. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه فخواتي لا غسر برابر داغو فخواتي فينا ومخت رواية ذكر قلت جلس عن يسار أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه قستر أحلتنا مطلب ده نبي الإسلام إمامته أبو بكر رضي الله عنه إمام من نبي الإسلام والسلام ده أخي طرف لديه قستر أحلتنا ذكا إمام قستر أحلتنا او مقتدیتنا خیط رفلی نبی علیہ السلام دا ابو بکر رضی اللہ عنہ بہتا رفلش نبی علیہ السلام امام شو فکان ابو بکر نصلی بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یصلون بصلاة ابی بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام فمزبانی مسکولو اگئی واضح وردو ورقسیم چسیدل ستتیدل او خلق کیونی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ واضح وردو مناغی پس خلقو اقتدا کولا من امام ارخ لو دیرے جی کہ تلا امام بیماری سے تکلیف کی فعذر بھی تلا آواز خلق لو رسے. باب من دخل لیغم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر جازت صلاته. باب دفع بیان دارا چاکی کہ جماعت لرادن نشی دیر پارا تلے خلق الامام تیور کی فجاء الامام الاول من بني كتب مستقل امام بغراغ فتأخر الاول نبيادا نائب را رسوشي او لم يتأخر يا را رسوشي جازة صلاته نمو بجائزة مطلب دا كي امام راتب كتب مستقل امام بغراغشتا او دا غن نائب یا بل سوک جمع لڑوان دیشو نو دا امام راتب و مستقل چی کل جماعت لراغ نو دا نائب را رس کشی یا را رس کشی نو دا مستعید پری کسی حرج نشتا فیه عائشت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی کسی حدیث عائشی رضی اللہ عنہ رضی نبی علیہ السلام نمخی ابوابو کی جوی کرشو ابو بکر رضی اللہ عنہ چی وقت نبی علیہ السلام راغ نو دے را رس کشو نبی علیہ السلام اشارہ ورکول چی مرا رس کشیگا غور ملدیام سیشو او بخیر مسئلہ ذکر شوا کہ استخلاف بغیر دا عذرنا دا جائز دا کنان علماء شوافع دا ورل جائز ہوئی ورس عذر نشتا نبی علیہ السلام راگ ابو بکر رضی اللہ عنہ لئیشارم ورکی غجم شورو کل خرار رسل شو نوی بغیر دا عذر استخلاف قول شید امام لسا عذر نشتا ورار رسل شی بلکس مخشی جی علماء احنا خوی جنہ پا جیسر پا مسکی فساد نا بیداد نبی علیہ السلام خصوصیت و ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کے اجماع و اتفاق پا اہل علم را نقل کرے تو بل چاہ لدہ نہیں گئے اچھلا غد پارت را رسط شے نصر عذر شتا و فست سید جماعت لرا غد رسط شے و پا جمع کے غم مخفی کے و بیہی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نبی حازم ابن دینار عن سہل ابن سعد بن ساعدی رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة. نبي كريم صلى الله عليه وسلم بنو عمرو بن عوف قبيلة له وشداد قضاة الطرفات كي للخواتي دير بارك صلح وجي فمن دجين كي ريس فلمان كي جن كده وال تقولي كده نبي الاسلام بصلح وروغ لفار ورغلو ونموز وقت شوداد ما زيگر مزو فجاء الموزن إلى أبي بكر نمؤذن ابو بكر رضي الله عنه لراغله فقال اتصلي للناس فاقيم فبلال رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه لراغله ولي تخلق الامام في وركس اقامتكم قال نعم ابو بكر رضي الله عنه لو او جب الامام في وركس اقامتك فصلى ابو بكر فابو بكر رضي الله عنه جمل وقت شو ملكول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاه راغله النبي عليه الصلاه والسلام وخلق مسكي وجمع ولا روا فتحلف حتى وقف في الصف النبي كريم صلى الله عليه وسلم الذي شفوه فمن من كرا دل نشو تربيك ومنيك فلا را رسيد له فقال الله تغمبر كرسو دلينه أزم ورل صحابة ومخي ذي خالقون وقال الله تغمبر سبا دلينه كذي خالقه فلا رمانيك فلا را رسيد تربيك فرمانيك فلا رسيد فصفق الناس ونخلق تاني شورو فالله سيو بلر فأقول كبو بكر رضي الله عنه خبرك كذا الله تغمبر درسو نرا رسيده وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته ابو بكر رضي الله عنه بقومه في اخوان اخوانه سال توجه سر خشوع خذو سر بولا فلما سر الناس والتفيق هر كل خلق لا تقول او ثاني وهل زياد سال التفت ابو بكر رضي الله عنه كنت في الاول خلق لا تسي فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه توقف الى الله تغمر لا غيره فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينكس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل اشاره وفا ان انكس مكانه في تخطل جود رضا فرفع ابو بكر يديه ابو بكر رضي الله عنه لا سنة فورتكل فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك نستعين وحمد لله بيان كان الله تعالى في نبي عليه الصلاة والسلام ورل حكم كلاه مطلب ده نبي عليه الصلاة والسلام لإرشاد شكرية أداك فلاسة شكرية أداك نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې الفاظ شکریہ ادا کړي ته مالې او درې غاره رسو ته پلاس شکریہ ادا کا او دا حمد په خپل باندې وې کنا دا حمد یا پلاس سر ادا کو پلاس لکه چا شکریہ ادا کړي او یا رحمت ابو بکر رضی اللہ عنہ په خپل باندې وې او الحمدللہ الفاظ وې په روایت د حمیدی کراوی د فصیحانه فرفع ابو بكر راسه الى السماء شكرا ورجع قهقرا ابو بكر رضي الله عنه سر اسمان طرف لپورته کو تصور بشکریا چې الله تعالی رسول دې صاحب دې ادا کوم چې الله تغمبر راغه او دې دمو زغه پښې وکم ثم استخر ابو بكر بیا رسول ابو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف تريد برست صف ولاړو وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وان نشو نبي عليه الصلاة والسلام فصلى نخلق له مشكلة فلما انصرف هلك الذي مزد فارسه قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك ويلو يا أبو بكر سيشي منكك تبخل زي ولا علي ما تدر له كبخل تبخل زي ولي نودري لي فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه ابن أبي قحافة لذي مناسب ذات مزدو في مخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا الله تغبر موجود من ابن أبي قحافة لقد مناسب ليس لدي إمامة شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثركم متفشي جاء صحابه النبي عليه السلام فوجد رجاتكم مسكتاني وان أو لا تقول او وی فرمایل من نابه شیون فی صلاته فلیصبح تعالی جی پموس کی خبر راتی خشی مدید تسلیم ہوئی سبحان اللہ لی ویتانی جنوئی فہنہو اذا سبح التفت الیہی ذکر کل جی دے تسلیم ہو سبحان اللہ وی نخلق بلد طرف لمتوجی کی جی دل بکتیشی وینما التسلیق للنسائی تاتانی تقول لا سوال ناخد زنانو کار دے زنانو دسوار دی مناری نبدانوئی اور را حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر بات شریر پارا ذکر کو کہ مستقل امام نشتا او داغ نائب مخشش ہو نکاغر آگے دا امام خرارس کو ہو یا تخفل زی ادری دو نرا جائزی پر مشکل سے فرق نرازی ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تخفل زی ادری دو خواغن ادری دو او دا اللہ پیغمبر بیا مخشش ابو بکر رضی اللہ عنہ را رسکشو باب اذا استو فی القراءت حل یا امہم اکبرهم کله چې مقتدیان ټول په خیرت کې برابر وي ټول قاریان دي نو بیا د عمر په اعتبار سره چې کوم مشر دی هغه د امامتي ورکی خو به قال حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه فلبثنا عنده نحو من 20 ليله مخل روايه ذكر شو وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم الى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاه كذا في حين كذا وصلاه كذا في حين كذا واذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فمذ وقت تراشي لاذانك ومشرفتك امامتي درتي ولذلك درت برابر وفكرت كي فكرت كي برابر مشرب امامتي ورفي حديث ودري في مخي ذكر مالك بن الحويرث رضي الله عنه باب اذا زار الامام قوما فامهم باب د بیان د دې چې ته امام اعظم له تا ملاقات لاله شي نو له امامتي ورکول شي امام اعظم له مراد د مسلمانانو خليفه د خليفه المسلمين له تا ملاقات لاله او خلق له امامتي ورکول شي دا مستحق د امامتي ا دې یو د جمعه امام نه یو د ټول قوم امام د شغل خليفه وي چې امام اعظم ورلوي وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عثمان بن مالك الانصاري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له دي عثمان بن مالك نبي عليه الصلاه والسلام لو يجي مخي روايه ذكر شو ذكر باران في سلابون راشن ذري اقبال من رحمه زريده اے نبی نے صحابی متا صراحی جما کوور کی مجھے کی بات بارہ نظر کوور کی مسکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور لراغن و اجازت وقت و دیوی ما اجازت ورکلو کور لراغن نسل فدنا کی نمخ کی وقت و اے نہ تحب ان اصلی من بیتی کم دے دی وقت دے کہ استاف کوور کی زمو جو کم فاشرت له الى المكان الذي احب وكم دے جما و کوف اور غیر من الاشارہ و فدنا غیر من وقت دے فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا نبی علیہ السلام درې دې موږ ورپسې سکونه جوړ کړې موږ کله سلام درځولې موږ سلام درځولې نو ور امام اعظم راغلې هغه امامتې له مخې شوالې باب انما جعل الامام ليؤتم به دا باب د بیان د دې چې امام د دې لپاره مقرر شوی اقتدا ورپسې وکړې شي هغه د امام بخاری رحمت الله علیه په دې تقریبا طلبات سره دا بیان دی چې امام په کوم کارونو کې مقتدی لپاره کافی کیږي او مقتدی له خپل امام څومره حد له اقتداء پکار ده او دا کوم په ترجمه مطلبات کې الفاظ ذکر کړل انما جعل الامام ليؤتم به دې بعد کړه د حدیث یو جز راځي دا وه ستعاده وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فا او مرضو بیماری کی تفاوی کی افات فل خلق لے جمع صلو او نبی اسلام ناس کو ادھرے دے رشو وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا رفع قبل الامام يعود فیمکس بقدر ما رفع ثم يتبع الامام طرف یو سره سر پورته کی مخکې امام نام دې بیا واپس کیږي نو په دومره مقدار باندې بل انتظار کوي څومره مقدار باندې چې سر پورته کړو او بیا به امام تابعداري کوي ته امام اتباع مطابقت وکړي ناصر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په صحیح سند باندې ذکر کړ په دې لفظ سره لا تبادروا ائمتكم بالركوع ولا بالسجود تاسو باندې والے مکوې د خپل امامانو په رکوع او سجده کې امام له مخکې دغه په رکوع او سجده کې و اذا رفع احدكم راسه والامام ساجدا فليسجد ثم لينقص قدر ما سبقه به الامام فيوتن فتاسو کې سر را پورته کو او یکه تل امام لا په سجده پروت دی نو دې بیا واپس کې په سجده دومره مقدار باندې کړی لکه څومره مقدار باندې چې سر را پورته کړی ته امام دې خپل سجده څومره کم کړی دا نو دا دې رخصت بیا پوره شي. وقال الحسن في من يركع مع الامام ركعتين ولا يقدر على السجود حسن بن سيرح رحمه الله عليه دا تبارك دې دې امام سره دو رکعت موجود دي ولا يقدر على السجود او دې دوه سو طاقت د سجدې زړه بچو ولا يقدر على السجود درش او د ازدحام نو دې نه دې سجدې و سو طاقت نه لري دومره ګڼه ده چې سجده نشي کولی او د امام سره دوه رکعت نشي کولی. حسن بصري رحمة الله عليه و يسجد للركعة الآخرة سجدتين بدي دوين ركعة دفار بدي دو سجديوكي ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها بيا بدا رمني ركعة قزارو قردي سرد سجدو داغينا فجمعات كي دانا او دمر رشده كي دو سجدي زي نشتا او دو امام تشتوك ولا بي دو ركعة مشكي ثم دو خطور كي سجد قولي نشي كلا كي خلق دو مدن صارف شي جمع اشوه نو دې دې دوه سجدې او کله دوه سجدې بل اخیری رکعت د فاره اتاب شو ول رکعت خو تنه تل او سجدې تنه خو چې او بدري کې یو رکعت برو ګرځي دا مطلب د حسن بن علي رحمت الله عليه وقل تو فی بدی باندې نه ته امام پتی مقتدی ولاړ دې خو جمعات دومره دکړه او دومره څنګه چې سجدې شي کولې دوه رکعت موږ دې نو فرض مني رکعت کې حدود دوه سجدې ونه چې رکن سره بس رکعت لا او سجدې ونه شي نو دویم رکعت چې کله وکړي امام سلام وګرځي نو دې صرف دوه سجدې وکړي دا رکعت حساب سره رستنه او مخکینی رکعت پته نه تلې هغه به ودیږي یا به ځان له پوره شي. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد او دا هغه چا باره کې چې د هغه نه یو سجده هېره شوه حتی قام تر دې چې دی ودرېدو یسجد نو سجده به کوي. مثلا یو کس موږ کولو په رکعت کې خو دوه سجدې درې یو سجده وکړه درې مکې نه هېره شوه بره لاړو رکعت له ودرېدو چې څه ټایم ورله راياتل دې دې واپس راشي دغه سجدې دې وکړي او بیا دې رکعت به سر نه شروع کړي صحیح دا مطلب دی وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد دا مذهب د احناف هم دی. مثلا یو کس سجده وکړه او دوه سجدې نه هېره شوه او پاسې بل رکعت له ودرېدو نو چې کله ورله راياتل چې دې دې سجدې را واپس شي او دا شان ته کبل یو رکن چانه پاتې شو او دویم رکن لمنتقل شو مثلا رکوع تینا سوره فاتحه تینا پاتې شو او سوره تینا پاتې شو رکوع لدا او پر رکوع کې ورن راایا چې دې بیا ودې سوره فاتحه دې وي دارنګ سوره دې وي او بیا دې رکوع لدا چې دا وینې پسې بل رکن کې خرج وسجدته هو کې مو دې صحیح ده. اکثر خلک دې نه غافل وي پته ورلنه لګي نو هغه دې لپاره بیا مستقل یو رکعت سیوازي مثلا یو رکعت کې د دوه سجدو په باندې یو سجده وکړه بیا ول د رکعت په منځ کې رایات شول لکه ما نه خو دې مخکې رکعت کې یو سجده پاتې شوې ده نو دې بیا موږ پوره کوي او په اخر کې دې یو رکعت دې لپاره سیوا وکړي چې دغه سجده پکې وګرځي لکه سجده خدای له یوازې نشي را درلودلی نو د دې نه خبر ده چې څه ټایم در لرایات ول دغه رکن لرا واپس شه او دا موږ د هغه نه بیا شروع کړو کله کوم ځای نه چې دغه رکن سجده وکړه ورپسې رکعت شروع وکړه او په اخر کې به سجده صحو کې مجد صحیح ده او بل طریقه دا هم صحیح ده چې یو سجده ورنه پاتې ده او په اخر کې درې سجدې وکړي نام د بعضې فقها او مذهب دی چې مثلا یو رکعت کې څلور رکعته موږ کې کړو لومړني رکعت کې مثلا تانه سجده پاتې شوه یو سجده یې وکړه او بیا د لرایات خو په منځ کې یو نښه دوباره دغې سجدې له واپس نه شوه په اخر کې درې سجدې وکړه او بیا سجده صحو وکړه مجد صحیح ده. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زايدة عن موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرض وجن درم شوى نو تپوس کړه چې خلکو مشکله قلنا نو موږ ور لوي دی لا وهم ينتظرون دخل كلا مذكر تاسو په انتظار دي فقال ابو علي ما انزل مخبلي لوي دی مال پدوسي کې او خانه صوبه واچوي قال صفعنا عائشه رضي الله عنها من ذا كده فغسل سلام النبي عليه السلام غسل كره فذهب لي انه افهمي عليه مروان شرو اراده کړی ولې نو ام مینو امانه ده د یقوم چې نبی اسلام موږ لو درې یوزي فاغمی علیه نو یو ششو د دې راغلی وا ثم افاق بیا په هوش او فقال اصل الناس دې ته پوښتنه وکړه خلک موږ کله د ما پتر موږ قلنا لهم ينتظرون مولا جنا خلق لا موږ نه کړ تاسو انتظار کوي یا رسول الله قال بعولی ما انحل مخبل بیا وی دې مال خانس کو بو واچو نو شولې مو فغتسل ثم ذهب لينو افاغمی علیه بجات دې خودي راغلي وا ثم افاق بیا په هوش او فقال اصل الناس قدرين ظلم الناس ویلي قلنا لا هم ينتظرون يا رسول الله قدرين ظلم ملمي خلق لا مو سره تاسو په انتظار دي بیا یو بعولی ما انحل مخبلي مال په خانه صوبوا چې وي فقعد فغتسل مناس النبي عليه الصلاه والسلام غسل کړو ثم ذهب لي ان اصومي عليه بیا چې اسلو اراده وکړو الله چې ربر دي خود شو دې پیری دې اراده کوي دې خود دي ثم افاق بيرفقوا شو فقال اصل الناس جاي خلق مشكر قلنا لا هم ينتظرون يا رسول الله ساسو في انتظار لي والناس عكوف في المسجد خلق في انتظار ناس في جماعه ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لعشاء لصلاه العشاء الاخره لما فطن لمده انتظار يقولون فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر بان يصلي بالناس سلور في نبي الاسلام رادوك قد يخدشيه سلورم جلبانديني تو کیوں لے گل سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہونا ہوا ہے کہ امام مسیح فأتاہ الرسول نغل استاذ راغل بلال رضی اللہ عنہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس ورلویلی نبی علیہ السلام تعالی حکم کی خلق لجمع ہوکے فقال ابو بکر وکان رجلا رقیقا ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلی اغن رمزل والو یا عمر صلی بالناس اے عمر رضی اللہ عنہ تخلق لامام مسیح فقال له عمر انت احق بذالک عمر رضی اللہ عنہ رئیس دی حقداری فصلا ابو بکر تلک الایام ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غرض کی منزنا کلی کمو کہ نبی علیہ السلام بیمار او دراوتو و سو طاقت نو ثم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه حصفة بیماری کے لئے رضی نبی علیہ السلام تختلزان کس فکوال محسوس کو لگ بدن نسف الشیخ خرج بین رجلین احدهما العباس فزدو کسانو فمن شراغلو کیو بک عباس رضی اللہ عنہ لصلاة الظهر لما استخدم منذ فارا وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتأخر فقال أجلسني إلى جنبي نبي الإسلام لدوار الويل تصدوار ما كينو إلى أبو بكر رضي الله عنه قال ومخي رواية شذكر كل جلس عن يسار أبي بكر دسترف لكي ناسه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد النبي عليه السلام ناس أبو بكر رضي الله عنه ولاله محي رواية كذكر قل كذل النبي عليه السلام أبو بكر رضي الله عنه قسر لكي ناسه ومحي باب حد المريض أن يشهد الجماعة فعليك رواية كذكر قل كذلس عن يسار أبي بكر فكان ابو بكر يصلي قائما ابو بكر رضي الله عنه ولا او نبي عليه الصلاه والسلام قاعد الناس قال عبيد الله قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له الا اعرض عليك ما حدثتني عائشه عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله وما ابن عباس الذي عائشه رضي الله عنها لكم حديث ذكر قصيده تشكمها قال هات اقرا له روضه ناقشك فعرفت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا وغلا حديث يعني ناشنا فتسنوبا لغير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي بار بار دا رواية ذكر شو وما لهو جكم لا كم صليش نو ذكر كلا نظر علي رضي الله عنه دوك خالي وعباس رضي الله عنه بهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك نبي عليه الصلاه والسلام مسلودي بكور سوها الله سيارنا جولا وبماره فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما نبی صلی الله علیه و سلم مستناس تکلو او رست فی کم قوم و صحابه او ای ولارو فاشار الیهم ان اجلسو نبی صلی الله علیه و سلم ایلم اشاره کلو و تتاسوکینی فلما انصرفا حرکت نبی کریم صلی الله علیه و سلم دلیز مراگر زیدر و خارف رو قال انما دعید الامام لیعتم به فرمایلی دی کین امام مقرر شوی دی لپاره چې تاسو ورته اقتداء ورته وکړی شي تر دې مثال باب کې ذکر کل باب انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فركعوا خذ ذلك ركع چې صبر حد له ورته اقتداء کی کله چې غرو هو کین تاسو رکوع کوي واذا رفع فرفعوا کله چې غفر فرض کی له رکوع نه یا سجدین تاسو صلاة ورته کوي واذا قال سمع الله لمن حمله فلك رحمه الله لمن حمله فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون او كلك امام فناس تبان لمستوي متاسفون وقف فناس تبان لمستوي لا مثلا في الصلاه خلف الامام القاعد امام ناس به رست خلق بدلته فناس تمسكي تقول على بابه اول فلا مثلا استخافي ده تقریبا د جمهور اهل علم مذهب ده چې صلاه خلف الامام القاعد دا جایز ده امام پناسته وسی دغه قصید هغه په اقتداء کې مشکول صحیح ده د جمهور اهل علم رائے او مذهب ده امام مالک رحمت الله علیه زموږ ور قصید شي ده په ولا او نه پناسته امام معذور شو عاجز عن القيام شو نو موږ ور قصید شي کوله خدا وقول اهل علم خو خلل نه نبی صلی الله علیه وسلم بیمار ده پناسته مسکی صحابه ور قصید کړه و ابتدائی واقعی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی حدیث ذکر شو دا اسم غرزی دلیو او دا غی بدن مبارک زخمی شو و نفولا رباندی نوز نشو بلو پناس تکو صحابو لیو ویدیو مسکی ورلو چکی نیرا پسی او مرض الوفات بسی نبی کریم علیہ السلام مسکولو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناس تبانی ادری دے نشو او مخی روایت ذکر شو و ابو بکر قائم یصلی ابو بکر رضی اللہ عنہ ولارو مجھے کلو مطلب دانو صحابم ولارو یا ولارو نور بم ولارو نو اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ په ناسته کړو صحابه او پسې ولاړ دي نو د جمهور اهل علم رائے او مذهب داري چې امام د فعذر قدینا باندې موږ په ناسته باندې کوي نو مقتدیان به ورپسې ودرېږي هغوی به ورپسې دا موږ په ناسته نه کوي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخري عمر کې مسيقول ابو بكر رضي الله عنه صحابه ولا غور دي باب اخر کې امام بخاري رحمت الله عليه خپل استاد حميدي عبد الله بن زبير قول ذکر کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې مصناس تقول او خلق ورپسې ولاړو بیا وی و انما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنبي رحمه الله والسلام په افعال کې کوم اخر افعال دی غبره غشي عمل وکي کې دي شي سلام الحب سود جمهور اهل علم و داغی دلائل فن اهل الظواهر او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه و بعض محدثین داوی سنه امام پناس تبان دی مسکی نور پسی مقتدیان من پناس تبان مسکی ظواهر خداوی چی پناس تبان پسی دا مسکول واجب دی او دا امام احمد رحمت الله علیه ندو روایت دی یو دا چی رفت و خلق بر پسی پناس تبان مسکی اجوبن او دیم روایت داری چی رفت و خلق بر پسی پناس تبان مسکی استحبابن دا حکم دې استحباب دی واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا او استدلال کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه اهل الظواهر او بعض المحدثين بحديث الباب نبي عليه الصلاه والسلام حکم کړی په مرض الوفات کې دا فرمایلی دی عائشه رضی الله عنها دما په کور کې د بیماری په حالت کې او ویلي واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون او کوم روایت کې راغلي چې صحابه کرام د نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم په اخر کې ولاړو مداري جواب دا کوي چې څو چې غي ابتداء د مصطفی ولاړ باندې کړو ابو بکر رضی الله عنه شروع کړو په حنابلہ وایي چې اوس موږ وایو چې مصطفی ولاړ شروع او بیا په منځ کې امام کیناست نو موږ دوی په دې کې ولاړ باندې کې خو چې ابتداء هغه د ناستې نه وکا په حدیث وي واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون مذهب دلائل په اعتبار فرډر وزنی ښکاری ور حرام دیلو چې ابتداء ورپسې بنار ولاړ کړي او امام له عذر کې حکمان کړي چې نو موږ ورپسې یا ولاړ کول شي لکه ابو بکر رضی الله عنه صحابه له موږ ولاړ شروع کړي نو ځکه هغه ولاړ صحابه ورپسې ولاړو ورنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې را صلى جالسا کله چې هغه د موږ ابتداء کوي پناه تمام دی فصلوا جلوسا أجمعون ورق شيكيني فارها الإحتياط فريكيني كو إنسان لعذري أدريني نشنو أولي ليخا نخا إماما سيد المختفي إذا الله تغمر عليه الصلاة والسلام فلا الله تغمر دغا شاكيها صحابة الكرام لأولين بجتاس مخشو أدري إذا غيبا وجود غير رستشيد إذا الله تغمر إذا خلاش إذا زمون مقتلشي بل كذان لتمسك إمام دردولة أخذان لجدا مسألة ودا من رسل في أمت كتوب دي أدريده نشي نقول خامخا فضل رقوي اختلاف كذان واقعي دي دي دي نمسكي دي يا رسول دي نمسكي دي شغا قادر على القيام وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا نبي عليه الصلاة والسلام صور شغو فأسبان لي شاتور أسبان لي كفاروا نزين من نوع أشوله فإذا خبر رأى في مدينة من وريبا نسوك هم لفين ذا الله تغمبر صار وقتي ويوازي هوته صار دخل سرغم نبي الإسلام وليه غم مكوي ما قتل دي دشمن مشمن نشرا فسرع عنه نبي الإسلام راغ رسيدنا وددينا فجحش بعض روايات تراغلي في الكجور فباغون في أثمن دخل ورد الله تغمبر إذا غون من حرف منسك ناغور دوله فجحش شطه الأيمن بنبي كريم صلى الله عليه وسلم داخل طرف زخي شوهو او دلیل دا قصتی مستقی مرشی و ترمن زخمی وان او مخت روایت ذکر تو تاغیف داوت ابن نبی کریم علیه السلام خطاو سوا تدمیق بین الروایت دار اختیمه تو آده اللہ لکی غمبر علیه السلام بدن داخل طرف زخمی شوه مو در ایدل او او صلا صلاة من الصلوات و هو قاعد نبی رسلام مسکرو یوم ذکرو دمونجوننا پناس تبانی او صلینا ورائه قعودا نمو مربط پناس تبسکرو فلن من صرفا هذا جنود مروغر الذي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما إمام جنود طار مقرر شوية اقتدار والبس وفلشي وكلش كولا لمسكين كولا لكوي وإذا ركع فركه وكلش ركوف عين ركوكوي وإذا رفع فركه تبركون سرع فورتك نتاش فورتك وإذا قال سمع الله لمن حمنا فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون قال أبو عبد الله إمام البخاري قال الحميدي وزما أستاذ إمام حميدي ولي عبد الله بن الزبير وإذا صلى جالسا فصلي جلوسا هو في مرضه القديم كيف مختني بماري ولي ذكر أثمر غرضي له ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لنقص نبي صلى الله عليه وسلم فناس مشكل ومرض الوفاتك والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود رس خلق ورفسي صحابة ولا أروا إليه قم ناس نوكره أنا بلي جواب تكي إذا اتداف ولا ربان لوا أبو بكر رضي الله عنه بسي أو بيا إمام حميري وي وإنما يوخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم فأفعال سبب أخيرا يصير بأن يعمل فيه باب متى يسجد من خلق الإمام باب دفع بيان لديكي كذا إمام نرسكم مقتدي ودار ده مدابا ستين كي سجد شيء هم دستي بر إمام سر سجده لك نش إمام كلا سجده للاد كي أورسي لنه بور قسيزي مقصد إمام بخاري رحمة الله عليه تدي ترجمة الباب سرداده كي فماموم ومقتدي باني متابعة بإمام دا لازم وواجب له كده بر امام فسي فسي دغا ارخان ادا كي فهر في مسابقت لامام ملاه حرام لفا استخاب سرا كده امام نسوك رانده كي غلا رقول غيرت لو ترقول لاشي غلا تجديل تحريما لو يلتو تجديل تحريما وين كده بارك بمستقل باب ذي كنت باب اسم من رفع رأسه قبل الامام او درهم ده مقارنة يوش متابعت دائم في مسابقة أو دائم لمقارنة إذا إمام سر بالكل في وسو يوزه يورك لم ينتقل فيه نداد جمهور أهل علم فنين بان لمكروه في لمكروه إمام أبو داود رحمة الله عليه بسي سند بان بسنن في حديث ذكر سرية رسول الله عليه الصلاة والسلام فرماي إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام جيد فعلى مقرشوك اقتدار والتسوق ليشي فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر رجي الله اكبر وي متاسم الله اكبر وي وتراغي الله اكبر موي يا الله اكبر وي يا نبي الاسلام وي وي راركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع رجي كلا ركوع في متاسم ركوع كول فتراغي ركوع مكوي كي ركوع مي كري مطلب دا ركوع لا شي ورتسي لا مسابعه وكمقارنه مكوي سنغا ولا ركوع لي ورتسي سنغسي دا غرو کو افتار کو د تل او پورته کېدل یو ځای دا الله تعالی امر وکړي چې سجده کوي نو سجده کوي خو تراغه سجده مو کوي چې ترکه نیوي کوي او بل پر عبادت کې به حدیث ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه په قیام تو سمع الله لمن حمده به وي صحابي وي مرار رضی اللہ عنہ لم يحن احد منا ظهره حتى يقعد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا من صحابه اکرام کی بعید کیا خپل املا نقطه تقولا فالدیل و ترامی مثل کی نبی علیہ السلام میں اوگت کی غیت سجدیل و رسیدن من جواب استاس و خیالی کہ امام معمولی انسی کمزور رہے بڑا رہے غلط پکلار راتی تھی گی بعض مقتدان زوانان کی نمخ کی تلی او قدیل دو سجدین را پاسی ندیل آنی نیرا پاسی گلے غی و لاروی ورنہ مقارنہ سو تقریبا طول خلق کئی نراز جمہور و فلید مانی مکروح دے علماء احناف ورنہ مکروح نو ایو جائز دے خوشی خبردار پڑی حادیث کی صراحتا راغدی فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُ ولا تكبروا حتى يكبر دي روايه براشي لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال انس انس رضي الله عنه ومصنف رحمه الله عليه مسيرا ذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرمى لي فاذا سجد فسجدوا قال الامام سجد كي يتاصم سجد سوي هذا تعقيد فرعي مطلب اغا سجدوا في مرتبه سجد سوي امام لم دمر تلوار نه پکار دي خلک ورپسې دي تي کې دي نه بل رکن لراولې او امام لم پکار دي چې ارکان دې لک پخلا راکې تر دې پورې دې سجدې نه لا او خلک ورپسې ور سجدې نه دي سجدې نه تندې تر پورې رسي او خلک راکې تي کې دي نه دوی سجدې لم تلې وي وذي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب وإبراء رضي الله عنه الحديث بيان كلاه وهو غير كذوب أطلب غدر وغجرنا ريشتينيو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده نبي الإسلام تبقى قومي لو دريده لم يحن أحد منا ظهره نبخت تقول يوتا ومن نختل شاء حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ترديك نبي الإسلام بسجد بريوته ثم نقع سجودا بعده رياض دليل تسمو بسجد بريوته حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق نحوه باب اسم من رفع راسه قبل الامام باب ده بيان بغنا دعوه شاكي كده الامام مختصر لا طور تسي امام سجدو کا دو رکعت لا باقی دې مختصر لو تسي يا امام پر رکوع کي او رکوع نا قومي لا دې مختصر لو تسي مطلب دا چې امام ندي مسابقت کي ارکان کروان ديږي نو دې څومره غنا نه مسابقت د امام په اتفاق د اهل علم سره حرام دی او د دې فاعل او کون کې آسمه ګونګار دی او جمهور اهل علم وایي چې دا موږ کیږي سره د ګونانه د امام نه مخکې څه موږ شوی دی او اهل الظواهر وایي دا رنګ یو روایت دی امام احمد رحمت الله علیه چې دا موږ باطل دی چې امام نه چا مسابقت کوي موږ ورونه دی شوی دغه دې په نیز باندې هغه اصولي مسله ذکر کوي چې نه یقتضي الفساد لأنه يشير أنه راغلي ما تقاضى فساد بذيشي أي وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم آيا يريدنا يوتن بتاسك إذا رفع رأسه قبل الإمام فلك الإمام نصر محكي قرطة مسابقت لك أركانك أن يجعل الله رأسه رأس حمار دا چې او بغرغی الله دا سردد بخر پشان او یجعل الله صورته صورت حمار یا او بغرغی الله دا شکل لده شکل پشان بخر دا مخبول الله دا خر پشان تکی یا دا کل شکل بید خر پشان تکی دیگر انو دا سخ وعید کرا گره ده تبورا دمرا دا گناہ کار ده چه اللہ بدی شکل مصفقی دا کار دا گناہ ده خود جمهور و فنید باندی موزی وشو ظواهر او امام احمد رحمت اللہ علیه و قول لی دا موزی باطل لیده شوئے باب امامة العبد والمولى باب ده په بیان د دې کې چې غلام دارنګي د مولا امامتي غلام غیلوي چې مړی دی او مولا غیلوي چې آزاد کړی شوی دی مخکې غلام او آزاد شوی دی د دې امامتي صحیح ده په دې کې سم معنا عادي نشته وکانت عائشة رضی الله عنها یا امها عبدها ذکوان من المصحف ام المؤمنین عائشة رضی الله عنها امام سیدور کو لدینا غلام دیدی چې هغه ځوان مومن المصحف او قران نبی د خپل کول فرمزان کې اصل حضره خدا دا چې په موږ کې څوک سورات کې قران لیدا د حافظي او د یاداش نه پکار دي چې مخې له ځان نه سنیولي وي، ځکه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه او هدي وه چې هغه یې مخې له سنیولي نه دي، د حافظي نه عن ظهر القلب د قرآن کریم لوستو، ځکه په دې کې خشوم سیوا ده، انشغال او حرکت به په مسکني او د قرآن کریم حفظ طرف له په دې کې دعوت هم دی چې امت به متوجه وي قرآن به یادوي، که دا اجازت ورله میلاو سر سړی به ضرورت نشته بس مصحف به راغلي د قرآن نه به لولي، خو که یو سړي له د قرآن صحیح نه ده یاد او دی د اوږد مش شوقي دی رغبت لري، نو آیا دله دا جایز دي چې دی مصحف او قرآن کریم مخې له ونیسي یا موبایل مخې له ونیسي په هغې کې قرآن دی او د هغې نه لوستل کوي؟ جمهور علماوی جایز دي، د دې اثر به وجه نه چې عائشه رضی الله عنها یا امها عبد هذا القرآن من المصحف صحیح اثر دی، ابن ابي داود رحمه الله عليه في كتاب المصاحف كما قول ان ذكر كره عبد الرزاق ومصنف خلال ابن بشيب مصنف نور اهل علمه. امام ابو حنيفه رحمه الله عليه دارن ابن حزم ظاهري في بلي صرف مت كي فساد راجي مو ذا غتا فاسدي كي تزان له مخل المصحف القران نور. ذكر ابن ابي داود رحمه الله عليه في كتاب المصاحف كي روايه ذكر كره عبد الله بن عباس سيبوي نهانا امير المؤمنين ان ام الناس في المصحف. امير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الذين منصروا امامتي وخلق لنا المصحف والقران ننور صوت مخلوني ولي اسناد بدر اثر ضعيف له نحر بن سعيد الورداني طريق مشهور راوي انتهائي كمزور لدغ حديث كم ذكر ممانعه راوي او بالله غيب سند انقطاع الله ضعيف جدا للغاثر. أول إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وإشراع عملي كثير ليس أو عملي كثير فمسك جائز نليه مسك فاسدي. أول طريق تشبه ده مشابهت لده أهل كتاب وصرع لغاية مشابهت من شريعة منسليه. إمام شافعي رحمة الله عليه وإكم ده مشابهت ده هر شيء مشابهت كي هم من نليه و يهوديان و نصارى خوراك كي اهل كتاب منهم خوراك و منهم بنكو شغي خوراك كي او ده مشابهت تك عائشه رضي الله عنها لنو ورفشي نور صحابه و غبالي آثار و كرابلي عائشه رضي الله عنها بده پرديش آله و لاره و نور صحابه بمو او زقوان بده مصحفنا قرآن لسه امامتی بي ورقولا و بعد ده ده معنى دا کرده چه مطلب داده چه زقوان بده اولنا قرآن کریمنا حبقیات کو لکه قاری چې څنګه ګوري د مخکې نه او بیا د امامتي ورکول نو معنا دا ده امها عبدها ذکوان من المصحف دا هغه مصحف تلاوت به کولو کوم چې مخکې یاد کړو په دغه وخت کې ورسره نو بهرحال دا په مسله کې صحیح اثر راغلی دی چې جمهور رایا او مذهب دا دی چې په موس کې د مصحف نه د قرآن کریم نه تلاوت کول طریقې څخه حرج نشته. امام مالک رحمت الله علیه د فرایضو او د سننو دارنګه د نوافل په من کې فرق یو فرق چې نه دی پکار او په نوافل کې قیام الليل چې څوک د قران نه موبایل نیولی راغی نه لولي نو بیا په کوم حرج نشته. بهرحال په مسله کې دا صحیح نه راغلی وکانه عائشه یا امها عبدها ذکوان من المصحف دا یو مسله شوه. و ولد البغي دارنګه امامت دا ولد الزنا د زنا نه اعوذ بالله او کسر دا امامتی کول شي کنه بعد اهل علم ولا مکروه ویلي په صحیح حضره دا ده چې دی کله عالم نه قاري د قرآن کریم نه نقول شي دلته په دې کې څه چې دي موږ ورپسې نه کیږي ګناه ده خو نه ده کړی مور نه ګناه شوی ده سزا دې دله ملاویږي ولا تزر وازره وزر اخرى بل بالفرض تقدیر کړی دنه ګناه او فرض ګناهګار په شولې موږ نه کیږي سر والاعرابي دارنګه باندې چې ورته او سره په باندې چې اوسېږي خو علم یې کړی حافظ دی هغه په امامت کول صحیح دی. والغلام الذي لم يحتمل دارنګه دا هغه ماشوم پسې چې هغه بالغ نه وي بلوغ نه وي رسېدلی. جمهور اهل علم هغه وایي چې په فرضو کې د نابالغ ماشوم پسې امامتي نه رسېږي. یو ماشوم چې ممیز دی خو نابالغ دی په خاو بد کوېږي قرآن ورځي خو نابالغ دی. جمهور اهل علم وایي د په امامتی نه صحیح ذکر امامت کړي دا حالت د کمال نه او معصوم کړي نه سمن اهل الکمال د اهل کمال نه نه. امام شافعی رحمت الله علیه او اصحاب الحدیث وایي چې نه معصوم امامتی کول شي ذکر عام حدیث پر باب تراغله چې یوم القوم یومهم اقراهم لکتاب الله قوم لما امامتي ورکی چې کوم قران کریم خلصون شه ډیر قاری دی هغه چې عموم نه صدا ولد البغي صدا اعرابي صدا غلام وي امامتي ورکول شي چې دا قران کریم ډیر یاد دی او جمهور اهل علم یو دا غیر فارغ مستدل دا شو بل حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر کی عمرو بن حلیمه رضی الله عنه وی تو وکال عمر نیو او ما بخل قوم له امامتی ورقول علی نبی رسول الله والسلام په موجودگی کې روایت ذکر هم په جلد ثانی کې تابع کې بعض قوم جنانه ویلی موارو عنا استقارئکم تذو خل خارج عورت مون پټی او یا خلق ست ایسی راجم کې او مال یو د خنی سوا مستو میری اسلام نه رسول زو په بل څه دومره نوم خوشاله شوه چې په دغه جوړا او قمیص باندې سم خوشاله شوم او کوم روایت کې چراغی چې لا یوم الغلام حتى يحتلم عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ مصنف ذکر کړی او غزو عیسى سنن ثابت نه امام بخاری او الغلام الذي لم يحتلم دا غلام او معصوم امامتی چې بالغ شو یې نام سیدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا امهم اقراهم لكتاب الله امامتی ورکه دې خلق لا او غث خاری خلو سن چې الله دې کتاب ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة لا إمام بخاري رحمة الله عليه مقول لا أو نبكي من قول غلام تجمع قولنا بغير علة بغير ضرورتنا فسهادة وضرورت لك يو غلام أو مريرا غجم لمخي شنو أغم إمامة قول شيء وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء في هرك لتراغلي مهاجرين أولني سيد نبي الإسلام نمخي هجرة صلاو عصبة مقام لا تداد قباء سرزيو قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام دراتلون مخي كهجرة وقراغل نبي الإسلام دراتلون مخي نقباء سرزيو بيو شعصبة بيور لبي فاوي كلي بيرو فهني أمهم تهلم المولى أبي حذيفة امام تی ورکو لگی دا سالم شرے مولاو دا ابو حضیفر رضی اللہ عنہ مولاو امام تی ورکی ازاد شو غلام وکان اثرهم قرآنا او دا قرآن کریم دیر حسد لیادوا دیر قائیو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو السياح عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمعوا واطيعوا ان استعمل حبشي فان راسه ذبيبه وان تاسو تعبداري کوي او خبره او ريد خپل مشر او د امام په تاسو باندې څوک امیر مقرر سره شنو دا خبره لغوت کی دی او تعبداري کوي وان استعمل حبشي اگر که امیر مقرر کړی شي په تاسو باندې یو حبشي تور رنگوالا کان راسه ذبيبه ته به کې دا غدا سر اوس کلا نیوی پشان اوچ سری مطلب دا بدرن سنین دے خوچی امیر مشو تو جدو خبر اب امرہی تابداری دیتو ای مناسبت تیزا ترجمت الباب ترسے ایسی امامت العبد والمولا مطلب دا تیو بیکار کسن پتاسو باندے امیر شو نو امیر بیاد امامتی مستحق امامتی بدر لکی سنا امامتی ورکسی کوئی تابداری کوئی هذا والله تعالی اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.